غنوا معنا غنوا قولوا ويانا قولوا جانا العريس جانا جانا هلي علينا هلي علينا اجمل مكان اجمل مكان هل جرح نور.